دعني أصوغ لها القصائد من دمي، فأنا بها والله جد متيم. هي وجه أرض الله موضع حسنها، تحلو لعين الناظر المتوسم. سلبت بكارتها ولم يثأر لها من أهلها أحد كأن لم يعلم. قدساه قدساه يا قلب المدائن، إنني باك عليك مزجت دمعي بالدم. ويشق قلبي أن أراك سبية بيد العدا، بيد العدا والقيد عجز المسلم. نرثيك والكلمات في الأفواه كالسم النقيع، وعيوننا حزنا عليك تجود بالدم لا الدموع. نرثيك والكلمات في الأفواه كالسم النقيع، وعيوننا حزنا عليك تجود بالدم لا الدموع. هل نافع ندم إذا ما ابتل تربك بالنجيع، أو ينصر المغلوب أحزان رست بين الضلوع؟ نرثيك والكلمات في أفواه كالسم النقيع، وعيوننا حزنا عليك تجود بالدم لا الدموع. نرثيك والكلمات في الأفواه كالسم النقيع، وعيوننا حزنا عليك تجود بالدم لا الدموع. قدساه أرض الأنبياء ومنبت الشرف الرفيع، قدساه أرض الأنبياء ومنبت الشرف الرفيع، قدساه يا جنة الدنيا وتاج الكون والحسن البديع، يا جنة الدنيا وتاج الكون والحسن البديع. قتلوك ما رحموا بك امرأة ولا طفلا رضيع، سحقوك يا أغلى الزهور وأنت في عمر الربيع. نرثيك والكلمات في الأفواه كالسم النقيع، وعيوننا حزنا عليك تجود جميل الدموع. نرثيك والكلمات في الأفواه كالسم النقيع، وعيوننا حزنا عليك تجود بالدم لا الدموع. إنا نقر بأننا أسرى المذلة والخضوع، وبأننا طوعا نساق إلى المهالك كالقطيع. إنا نقر بأننا أسرى المذلة والخضوع وبأننا طوعا نساق المهالك كالقطيع وبأننا في خدمة الأعداء كالعبد المطيع وبأننا ملقون في الطرقات كالشيء الوضيع نرثيك قدساه قدساه إن باع الخؤون فنحن نرفض أن نبيع إن ضعت يا قدساه أنت فنحن أحرى أن نضيع ندري ندري بأن النصر سيف قاطع ودم يضوع لكننا لا نستطيع لعجزنا أن نستطيع نبكي نبكي كأننا بالبكاء سندفع الخطب الفظيع تجود بالدم لا الدموع.